بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على خير خلق الله وصفوة رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه أولى حلقات برنامجكم لطائف المعارف، وعنوان الحلقات يدل عليها ذلك أننا سنعنى إن شاء الله تعالى بالمعارف العلمية التي تزيد من ثقافتنا وتنمي من إدراكنا، وفي نفس الوقت وفي أوله وقبل كل شيء نحاول أن نزداد يقينا وإيمانا بربنا. لطائف المعارف برنامج يحمل في كل حلقة عنوانا خاصا بها، نحاول قدر الإمكان أن نعرج على الازدياد العلمي والنظرة الموسوعية، وكل ذلك مما نأمل أن نصل به في حلقاتنا هذه. حلقة هذا اليوم تحمل عنوان مؤمنو الجن. الله تبارك وتعالى جعل الجن والإنس مكلفين، فقال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن كما دل القرآن أمة من الأمم، إلا أن الله كتب علينا معشر بني آدم أننا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والخلائق العقلاء المخلوقون ثلاثة: الجن والإنس والملائكة. فالملائكة يشتركون مع الجن في أننا لا نراهم، وأما الإنس والجن فيشتركان في أنهما مكلفان، أما الملائكة فخارج نطاق التكليف. قال الله جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الجن منهم مؤمن ومنهم كافر، ما داموا من أهل التكليف بدهي أن يكون منهم مؤمنون وأن يكون منهم مؤمنين وأن يكون منهم كفارا. الله تبارك وتعالى ذكر سورة بأكملها أسماها سورة الجن، صدرها الله جل وعلا بقوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهؤلاء الجن يعرفون في علم التفسير وعند علماء الملة بأنهم جن نيصبين، وأنهم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام راجع من الطائف إلى مكة. وقف عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، بعث الله إليه هؤلاء الجن، وكان إبليس قد بعثهم من قبل حتى يتحسسوا لماذا انقطع خبر السماء، فانظر إلى ماذا ذهبوا وبماذا عادوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في مرورهم على وادي النخلة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فاستمعوا إليه. قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ثم رتبوا الجزاء، رتبوا الجزاء، قالوا: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا جواب الشرط هنا هو الإشكال الذي حدث به اللبس عند العلماء. أين الإشكال وما اللبس؟ الإشكال في أن الله جل وعلا لم يذكر ثوابا لهم الجنة، وإنما اكتفى بقوله: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إلى هنا ذهب بعض العلماء إلى أن مؤمني الجن كما هو ظاهر هذه الآية لا يدخلون الجنة، وإنما يكتفى في ثوابهم بأنهم ينجون من النار ولا يعذبون. وهذا القول فيه إجحاف كبير. وإن كنا نقول إن الآية هذا ظاهرها نعم، لكن ينبغي النظر والتأمل في آيات أخرى قبل الحكم على إخواننا من الجن المؤمنين. الله جل وعلا يقول كما حرر ذلك الحافظ ابن كثير، يقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والجن عندما تليت عليهم هذه الآية قالوا: ولا بأي من آلاء ربنا نكذب ولربنا الحمد. وهذا أدب جم مع ربهم تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره ما غايته أن يقال: إن الله جل وعلا امتن عليهم بجنة، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فامتن الله على المكلفين المؤمنين من الجن والإنس بالجنتين. وما كان الله ليمن عليهم بفضل لم يدركوه، وما كان الله ليمن عليهم بفضل لن يدركوه. فكيف يمكن أن نقول أنه يمكن أن يمن الله عليهم بهذه الجنة ويقول جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم نقول إن الجن إذا آمنوا واجتازوا التكليف لا يدخلوا الجنة؟ هذا يعارض تماما صريح الآية. كما أن الرب تبارك وتعالى ذكر في آيات عامة أنه علق الجنة بالإيمان والعمل الصالح، قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ولا سبيل هنا إلى استثناء الجن، لاستثناء مؤمن الجن من هذا العموم، فإنهم داخلون في قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من الأقوال التي قيلت في دخول مؤمني الجن الجنة، قال بعضهم، وهذا ينسب إلى الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز، نسبوا إليه أنه قال: إن مؤمن الجن يدخلون الجنة لكنهم يكون في بحبوحتها، أي في أطراف الجنة، وليس لهم قدرة أو لا يمكنون من الدخول إلى وسط الجنة. وهذا قول، وإن قال به عمر بن عبد العزيز على جلالة قدره ورفيع مكانته في الأمة وشيوع صلاحه في الناس، إلا أنه لا يعقل، لا يستند إلى دليل فيما نعلم نقلي، ولا يقبل في مثل هذا الأدلة العقلية، لأن الغيب كما هو محرر معروف لا ينفع فيه التجربة ولا يستند إلى العقل ولا يمكن أن يعرف بالخبرة. نعود فنقول هذا أحد الأقوال. وقال بعضهم إنه يدخلون الجنة، إن مؤمن الجن يدخلون الجنة لكن يحرمون من رؤية بني آدم، يحرمون من رؤية بني آدم، وقالوا إن هذا عكس ما كان الناس عليه في الدنيا، فإن الإنس يرون الجن لا يرون الجن في الدنيا، فيكون الجن يعاملون بالمثل، يوم القيامة يدخلون الجنة لكنهم لا يرون بني آدم. وهذا القول فيه كالقول في سابقه، في أننا لا نملك دليلا على صحة هذا المذهب وعلى هذا القول. ثم استشهد بعض العلماء على أن مؤمن الجن يدخل من الجنة بدليل في، يعني يمكن يسمى دليل استبصار، دليل تأمل، دليل استنباط، ولا أقول دليلا عقليا لأنني قد حررت سالفا أن العقل لا يدخل في الغيب، ألا وهو أن الله جل وعلا أخبر أن وعد الجنة والنار أن يملأهما لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالنار ورد في الحديث الصحيح أن الجبار يضع فيها قدمه فتقول قطن قطن، بمعنى يكفي يكفي، بقينا في الجنة. جاء في الخبر الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله ينشئ لها، أي الجنة ينشئ لها خلقا حتى يملؤونها، فيتحقق وعد الله لها، ينشئ الله خلقا فيدخلهم الجنة حتى يتحقق وعد الله بدخول بملء الجنة. فإذا كان من لم يعمل صالحا قط يخلقه الله ليملأ به الجنة، فلأن تملأ الجنة قبل ذلك بصالح ومؤمن الجن من باب أولى وأحرى، وهذا لا ينبغي الخلاف فيه. على هذا نقول إنه يتحرر من جملة هذه الأقوال أن المؤمن الجن يدخلون الجنة. باقي أن نزيدك علما ومعارف بناء على أن برنامجنا لطائف المعارف أيها المبارك عن الجن. الجن العرب تسمي الجن خمسة أشياء، يقولون جني، هذا في أصله، يقولون جني في أصله، فإذا سكن البيوت وعمرها يقولون عوامر، يطلقون على الجن لقب عوامر إذا سكنت البيوت. فإذا هذه الجن تعرضت للصبيان أسموها ذوات أرواح، أسموها ذوات أرواح. فإذا كان الجني قد تمرد قليلا أسموه شيطان، فإذا تمرد كثيرا أسموه عفريت، أسموه عفريت. فهذه خمسة أسماء ذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه تطلقها العرب على أسماء الجن. المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكنها إخواننا من الجن. فقد ورد أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام مالك في الموطأ، جاءه أحد أقربائه، فلما دخل البيت كان أبو سعيد يصلي، فبينما الرجل ينتظر أن يفرغ أبو سعيد من صلاته، إذا بحية تتحرك في عراجين البيت، فهم هذا الرجل ليقتلها، فأشار إليه أبو سعيد وهو في صلاته أن امكث مكانك، مكث مكانه. فإذا بأبي سعيد بعد أن فرغ صلاته يأخذ بيد الرجل إلى خارج الدار، ثم يريه دارا بعيدة ويقول: هل تعرف تلك الدار؟ إنها كانت لرجل منا معشر الأنصار، إنها كانت لرجل منا معشر الأنصار. ثم إنه كان حديث عهد بعرس، أي هذا الشاب، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق. فذات يوم استأذن هذا الشاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت مع زوجه لأنه حديث عهد بعرس، فأذن له وقال له صلى الله عليه وسلم: خذ معك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريضة، أخاف عليك بني قريضة، وهم يهود كانوا يسكنون المدينة. أخذ الرجل سلاحه معه، عاد قافلا إلى بيته. لما دنا من هذه الدار التي أشار إليها أبو سعيد إلى ذلك الصاحب إلى ذلك الصديق. قال فإذا بذلك الفتى يفاجأ أن زوجته خارج الدار، صابته الغيرة، حديث عهد بعرس، سل سيفه. المرأة بكل هدوء أشارت إليه أن ادخل الدار. دخل الدار فإذا حية عظيمة على فراشه قد التويت فضربها. قال أبو سعيد فلا يدرى أيهما أسبق موتا، الرجل أم الحية. لا يدرى أيهما أسبق، الرجل أي الفتى الشاب الأنصاري أو الحية. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال إن في المدينة إخوانا لكم من الجن، فإذا رأيتم مثل هذا فحرجوا عليه ثلاثة فيشرع أن يحرج على الحيات وأشباهها خوفا من أن تكون جنة. لكن هل هذا مخصوص في المدينة أو هو عام؟ العلم عند الله، لكنه أقرب إلى العموم. ذكرنا في ثنايا الحديث أن الجنة كانت شديدة الأدب مع ربها، وهي تقول كما حكى الله جل وعلا ولا بأي من آلاء ربنا نكذب، عندما تري عليهم قول الله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان. من الآيات القرآنية التي دلت على أن الجن كانوا عظيمي الأدب مع الله جل وعلا أن الله جل وعلا قال عنهم حكاية عنهم وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والمعنى أنهم لما ذكروا الشر تأدبوا فلم ينسبوه إلى الله، وإنما نسبوا إلى ما يسميه النحاة، إلى ما لم يسمى فاعله، قالوا أشر أريد. هم يعلمون أن الله جل وعلا هو خالق الخير والشر، لكنهم تأدبا مع ربهم تبارك وتعالى نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله، ولا نقول نسبوه إلى المجهول لأن الله عالم الأعلام. ثم لما ذكروا الخير والرشد ماذا قالوا؟ قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الرشد وهو الخير والفلاح والنجاح نسبوه إلى الله جل وعلا، وهذا من كمال الأدب. والقرآن مليء بالآيات الدالة على أدب الصالحين سواء كانوا من الأنبياء أو من غيرهم مع ربهم تبارك وتعالى. كنا نحرر هل يدخلوا مؤمنو الجن الجنة، واتفقنا على أنهم يدخلوها، وتعرضنا للأقوال التي تعرضوا لها والأقوال التي تعرضت لهذه القضية والمسألة، ورجحنا دخول الجن أو مؤمن الجن إلى الجنة. مما خلق الجن تقدم أنهم مخلوقون من نار. الله جل وعلا ذكر الجن والإنس في القرآن، تارة يأتي في القرآن تقديم الجن وتارة يأتي في القرآن تقديم الإنس، وما ذاك إلا لمغزى، ولا بد من النظر في حسن التعليل. فالله لما ذكر التكليف قدم الجن لأنهم أسبقوا خلقا وأقدم، لأن الله قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. لكن الله جل وعلا لما ذكر كتابه، والأصل أن بني آدم هم المخاطبون الأولون بالقرآن بالذات مشركي قريش، فقال الله جل وعلا لما تكلم عن قضية الفصاحة في القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقدم الله جل وعلا ذكر الإنس، ولعل هذا والعلم عند الله لأن الإنس أشد فصاحة من الجن، في حين أن القوة، نحن نسلم أن القوة البدنية الخلقية التي أعطاها الله جل وعلا للجن والإنس هي في الجن أظهر وأقوى وأكثر. ولهذا قال الله جل وعلا عن نبيه سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فقدم الجن لأنهم أقوى، ونظير هذا قول الله جل وعلا في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقدم الله جل وعلا الجن على الإنس في الخبر القرآني هذا لأن القضية تتحدث عن القدرة والسلطان والقدرة على الاختراق تحديدا، وهذا في الجن أكثر منه في الإنس. أخدم الله جل وعلا نبيه سليمان الجن، وهذا شائع ذائع، ولعلنا نفرغ حلقة أو نخصص حلقة كاملة له عن قضية نبي الله سليمان وما أفاء الله جل وعلا عليه من النعم. هذا ما تعرضنا له في لطائف المعارف لهذا اللقاء المبارك. سألين الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.